بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمسائل. نعم، المسألة الأولى عندك خالد. ثلاث بنات، شقيقتان وأم وعم وشقيق. نعم، الزوجات لهن ثمن ووجود الفرع الوارث. نعم، والبنات لهن ثلثان. الأم لها السدس والباقي تأخذه الشقيقة تعصيبا، والعم نعم محجوب بالأخت الشقيقة. نعم، والمسألة من 24 لأنه اجتمع فيها ثمن وسدس، والمسألة إذا اجتمع فيها ثمن وسدس يكون أصلها من 24. للزوجة الثمن كم؟ 3، وللأم السدس 4، وللبنات الثلثان 16، والباقي كم؟ ويبقى 1 تأخذه الأخت الشقيقة. شقيقة سات؟ إذا اشتركنا في هذا الواحد. عبد الكريم، السلام. زوجة وأم وأب. طيب، وبنت وابن، ابن وأخت لأب، وبنت ابن. موجودة عندك بنت ابن؟ طيب، هو ما في إشكال، بنت وبنت ابن يعني واحد. طيب، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. أم أب كده؟ يعني ما هو أم؟ أم الأم وأم الأب يشتركان في السدس، صحيح. والبنت لها النصف، وابن ابن ابن نعم يأخذ الباقي تعصيبا. من بقي؟ الأخت لأب تسقط بمن؟ بابن الابنان. ومن الثاني؟ طيب، بنت الابن تأخذ السدس، صحيح. طيب، المسألة من كم؟ من 24. الجدات لهن السدس كم؟ 4، والزوجة لها الثمن 3، والبنت لها النصف 12، يأخذ الباقي. ما الباقي؟ بقي 5. أحسنت يا عبد الرحمن. زوج وهم وبنت ابن وأخ شقيق وثلاث أخوة لهم. نعم، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس، وبنت الابن لها النصف، والشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. والمسألة من 12. طيب، المسألة من 12، الزوج له الربع 3، والأم لها السدس 2، والبنت يبين لها النصف 6، والشقيق يبقى لها 1. وفي إخوة الأم 3 إخوة الأم، ما حالهم؟ يحجبون لوجود الفرع الوارث. يا ماجد اسمعي، الجار أحق بصقبه. زوجة وأم نعم أم الأب ثلاث شقيقات وأخ لأم وعم لأب ابن عم شقيق لزوجة الربع ايوه لوجود فرع الوارث لعدم وجود فرع الوارث ما في فرع وارث نعم ايوه ايوه الجدات على المذهب الذي قال عنه الرحبي الصحيح واتفق الجل على التصحيح ما هو الذي قال عنه الصحيح واتفق الجل على التصحيح أن القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم نعم يشترفنا هنا يشترفنا في السدس لأنه عندهم أن القربة من جهة الأب لا تحجب البعد وهذه المسألة الآن عندنا جدة قريبة من جهة الأب وبعيدة من جهة الأم ما تحجبها بهذه على ما قال الرحبي قال على الصحيح يعني في المذهب فيما يظهر لأنه رجع نفسه رحمه الله وقال في المذهب الأولى في المذهب الأولى وقال الشراح هنا في تفسير الأولى قال الأرجح فكأن الناظم يختار هذا المذهب أن القربة تحجب البعد مطلق فهذا يستدرك على ما قلنا في الشرح عند قوله على الصحيح لا تحجب البعد لا تسقط البعد على الصحيح قلنا قد يكون الصحيح عنده لكن هذا لا هذا في نظر لأنه رجع رحمه الله وقال لا تسقط البعد وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسبه في المذهب الأولى الأرجح هنا لو مشينا على هو المذهب الراجح أليس كذلك هذا هو المذهب الراجح لو مشينا على ما قال هو في الأول أن البعد لا تسقط اشترتنا في السدس وعلى المذهب الراجح لمن يكون السدس نعم لأم الأب لأنها هي القريبة نعم الشقيقات لهن ثلثان والأخ لأم لها السدس والمسألة تكون من والباقي للعم لأب وابن العم الشقيق محجوب بالعم المسألة من 12 الجدة لها السدس الزوجة ربع ثلاثة وأم الأب لها السدس اثنان يعني خمسة ثمانية هذه 11 واحد السدس اثنان إذا المسألة تعود إلى 15 الأخ له السدس اثنان كم كانت تطلب بها الزوجة لها ثلاثة أيوة والجدة لها اثنان خمسة والشقيقات لهن ثمانية أي نعم ثمانية وخمسة 13 واثنان لأخ الأم هذه 15 إذن المسألة تعول هي من 12 وتعول إلى 15 إذن يبقى شيء العم لا يبقى له شيء يسقط نعم يسقط المسألة التي بعدها أي شك أي زوج وأم أب وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق نعم الزوجة الزوج له الربع لوجود فرع الوارث والأم لها السدس للعلة نفسها. نعم أيوة. وأم الأب لها السدس، أم الأب الأم لها السدس وأم الأب لها السدس، فربط السدس مرتين للإناث من الأصول، وهل هذا يجوز في علم الفرائض؟ ما يجوز. الأم ما هي القاعدة؟ تحجب جميع الجدة، هذا القاعدة، ولذلك أنا ذكرت هذا حتى ننتبه لهذا الشيء. شوف نقع في الغلط هذا ولا نقع؟ الأم تحجب جميع الجدات، هذه القاعدة، لأن الجدة أصلا هي تقوم مقام الأم. ونحن قلنا كما تقول العامة إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا كانت الأم موجودة هي تأخذ السدس أو تأخذ الثلث بحسب حالها، والجدات لا يرثن معها أبدا طالما أن الأم موجودة، فهنا الجدة هي أم الأب لا تأخذ شيئا. طيب الأم تأخذ السدس أيوة، والبنت النص، والأخت الشقيقة عصرة، والأخت الأب تحجب بالشقيقة، والعم أصلا محجوب بالأخت الشقيقة، لأن الشقيقة إذا عصبت بالبنت تحجب من يحجبه الشقيق. نعم. مثلا 12 الزوج له الربع ثلاثة أيوة، فالأم لها السدس اثنان هذه خمسة، والبنت لها النصف ستة من 11، يبقى واحد الشقيقة تأخذه تعصيبا. لو كان بدل، لو كان في المسألة هذه أخ شقيق، إذن الباقي يأخذه الأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا، الذكر مثل حظ الأنثى، ويكون الأخ الشقيق هنا عصب بنفسه، والأخت الشقيقة عصب بالغير، ما تكون مع الغير، أي يعني تكون بالغير كما سيأتي. ما نجيب الأخت الشقيقة؟ لا، السدس للأخت لأب أو الأخوات لأب مع الشقيق، عرفت؟ والبنت لابن مع البنت، السدس يكون مع صاحبة النصف، السدس يكون مع صاحبة النصف، عرفت؟ هنا الشقيقة لا يمكن أن تأخذ السدس لأنه ما في، ما يكون معها صاحب نصف في درجتها ولا لا من جنسها، ما في. كذلك لكن بنت الأب تأخذ السدس لأنه يكون معها أحيانا أخت شقيقة، فيكون عندنا أخت شقيقة وأخت لأب، فرضهن الثلثان، الثلثان. طيب هل يمكن أن نقسم الثلثين بينهما؟ ما يمكن، لأن هذه أخت شقيقة أدلت بأم وأب وهذه أخت لأب، فالشارع فرق، يختلفنا في القوة، فأعطى النصف للشقيقة وأعطى السدس لأخت لأب، عرفت؟ وهم الثلثان، أصلها الثلثان. طيب انتهت المسائل أي عادل؟ زوجة ولا زوجتان؟ زوجة الأخيرة زوجتان. أنت شو عندك أشياء؟ أي لسه باقي واحدة كمان؟ طيب اقرأ. زوجة وثلاث بنات وأربع بنات لابن وأم أم أب. الحين أنت عند أنت شوف التلقين هذا يضعف الراوي، معنى الراوي ذا ما ضبط يلقن الحديث. أنت لن اقرأ ما كتبت في الدفتر. أم وأب وثلاثة أخوة أشقاء كده بس. هذه رواية منكرة لأني ما أعتقد أن يملي هذه المسألة، هذه سهلة ما هي شاذة، منكرة. طيب طيب طالما أنك ما ضبطتها في لا أنت الآن كتبت أنت مسألة مهم ليست هي التي أنبيتها. هذه الموافقة لرواية الجماعة كذا. طب هذا اللي نبغى حلها، احنا نبغى حل هذا. ايه الزوجة تأخذ السمن لوجود فرع الوارث وثلاث بنات يأخذن الثلثين، أربع بنات ابن يسقطن، ما هم حجبات، ما حجب واحد، أي يسقطن ما لهم شيء. أيوة. والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبا. في أب في المساء، في أب وأم، وفي أم ما أعطيتهم شيء ذلك. ما عندك والله سببت لي اضطراب، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هي رقم كم هذه المسألة؟ السادسة. طيب السادسة حلها عند أحمد عيد، يلا أحمد السادسة هي اللي احنا فيها. أيوة كيف صحيح. الزوج له زوجة، أيوة لها الثمن يوجد فرع الوارث، ثلاث بنات لهن الثلثان، أربع بنات ابن ليس لهن شيء اسقطنا، وأم الأب لها السدس، الباقي تفصيل. في أم أبها ولا أم وأب؟ أم وأب أي أم أب. أنا قلت أم أب ولا قلت أم وأب؟ شوف الفرق بين اللفظين. أم أب أي أنا قلت أم أب، بعضهم ظن إن مسألة أم وأب. الله المستعان، هذا لعل هذه الرواية الصحيحة إنها أم أب يعني جدة، جدة وتأخذ إيش السدس. طيب المسألة الأخيرة هيا محمد، ها الأخيرة بس فيها أب، أي عشان كذا أنا جبتها. نعم زوجتان وأب وأم أب وبنت ابن وثلاثة بنات وثلاثة أبناء ابن. نعم الزوجتان لهن الثمن، الأب السدس، الأب خليه في الأخير، في فرع وارث عندك ذكر. طيب إذا يأخذ الأب السدس في هذه الحالة، أيوة وأم أب. طيب تقول الأب يأخذ السدس وأم الأب، تسقط أو لا تسقط باتفاق العلماء؟ متأكد من هذا الاتفاق؟ كيف؟ طيب احكي الخلاف، قل عند كذا تسقط وعند كذا لا تسقط. لا هي أول شيء أم الأب تسقط بالأب أو لا تسقط؟ ها فيه خلاف. طيب ذهب كذا إلى كذا وذهب كذا إلى كذا، هكذا تحكي الخلاف، هل تحفظ الخلاف؟ جميل يحكي لك. نعم الجمهور يرون أن الأب يحجب أم الأب، يحجب أمه. طيب وأكمل. نعم والحنابلة يرون أن الأب لا يحجب أم الأب بل ترث معه لأنها ليست من جنسه. فأنت الآن سوف تقسم على رأي الجمهور أم على رأي الحنابلة؟ على رأي الجمهور. أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، الله المستعان. طبعا على رأي الجمهور الأم الأب ليست لها، ليس لها شيء. طيب تسقط الأب على رأي الجمهور، وعلى رأي الحنابلة أنها ترث السدس مع ابنها هذا مع الأب. طيب أي أكمل؟ وبنت ابن أي بنت الابن لها؟ بنت ابن وثلاث بنات ابن وثلاث أبناء ابن. نعم هؤلاء لهم الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهت المسألة الأخيرة. طيب درس اليوم ينبغي أن يكون في التعصيب لكن بأهمية الدرس نتركه بعد المغرب لأن بعض إخواننا يأتي المغرب ولا يأتي العصر. الله المستعان. ودرس العصر هذا كان فيه بركة لأنه دعم لنا الدرس فقطعنا به شوطا. الآن نريد أن نتذاكر وأن نراجع أحوال الورثة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من المسائل المهمة في المواريث أن نعرف أحوال الورثة، ونحن قد انتهينا من أصحاب الفروض، الآن نريد أن نراجع أحوال الورثة على التفصيل. كان أخ سامي سنوسي مع ورقة بأحوال الورثة، ورقة ملخصة، فقلت له اتركها حتى نأتي إلى بابها. مثلا أظن مهما جاء غائب. كيف؟ موجودة؟ أي نعم الورقة معه، فلو كانت موجودة أفضل حتى نقابل عليها ونستدرك إن كان فيها شيء. طيب نبدأ بالفروع ثم الأصول ثم الحواشي من أصحاب الفروع. نبدأ بالفروع أولا. من أصحاب الفروع في الفروع من هي؟ البنت. ولكن ينبغي قبل البنت أن نبدأ بالزوج والزوجة. نبدأ بالزوج والزوجة. طيب نبدأ بالزوج. الزوج كم حالة له؟ له حالتان يرث. الحالة الأولى يرث النصف متى؟ عند عدم الفرع الوارث. والحالة الثانية يرث الربع عند وجود الفرع الوارث. هل يسقط الزوج؟ لا يسقط بحال. وهناك ستة من الورثة، ستة من الورثة لا يسقطون أبدا، لا بد أن يرثوا الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت. هؤلاء الستة لا بد أن يرثوا، ما يسقطون أبدا. أما غيرهم من الورثة فيحجبون ويحرمون ويسقطون إلى آخره. أما هؤلاء الستة لا بد أن يرثوا، طبعا بشرط أن لا يكون الإنسان منهم محجوبا. حجب إيش؟ وصف. نعم، لأنه إذا كان محجوبا بوصف ما يرث، كما لو كان كافرا أو كان رقيقا أو كان قاتلا، ففي هذه الحالة لا يرث. الإبن لو كان قاتلا لا يرث، والبنت لو كانت كافرة لا ترث، والزوجة كذلك لو كانت كافرة، يعني مسلم متزوج يهودية أو نصرانية، هل ترث منه؟ الجواب لا ترث. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزوجة رقم اثنين، الزوجة من أصحاب الفروض والورثة. الزوجة لها كم حالة؟ لها حالة رأي ترث الربع عند عدم وجود فرع الوارث، وثالث الثمن بوجود الفرع الوارث. نريد أن نحسب أحوال الورثة كم حالة، لذلك نسجلوها. يعني إذا كتبت الزوج اكتب اثنين، يعني كم له حالة، وإذا كتبت الزوجة اكتب أمامها كذلك رقم اثنين. ونحن لن نستعجل بذكر عدد الحالات حتى نحصيها، ثم نسجل الرقم. ننتقل الآن إلى الفروع. البنت لها أحوال. الحالة الأولى ترث النصف إذا انفردت، ترث النصف عند الانفراد. الحالة الثانية ترث الثلثين إن كان معها مماثل مشارك مساوي إلى آخره، ترث الثلثين بالاشتراك إن كان معها مشارك. الحالة الثالثة ترث بالتعصيب إن كان معها ابن أو أكثر. كم حالة هذا؟ ثلاث حالات. إذن البنت مسجلة أمامها كم حالة؟ ثلاث حالات. بنت الابن، الحالة الأولى لها ترث النصف بشروط ثلاثة تقدمت عند الانفراد، وألا يكون فرع وارث أعلى منها، يعني لا يوجد فرع وارث أعلى منها، وترث السدس مع البنت، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثال محتاج. الحالة الثانية تأخذ السدس كانت مع البنت. الحالة الثالثة ترث الثلثين بالاشتراك إن كان معها مماثل فأكثر. ولكن طبعا يشترط هنا ألا يكون أيضا يوجد فرع وارث أعلى منهن. الحالة الرابعة ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن في درجتها، أو أنزل منها إن احتاجت إليه. طيب متى تحتاج إليه؟ إذا استغرق البنات فرض الثلثين ما بقي لها شيء، وبقيت هي وابن ابن أنزل منها، بقيت هي وابن ابن أنزل منها. إذن في هذه الحالة ترث معه بالتعصيب. الحالة كم؟ الخامسة تسقط إذا استغرق البنات فرض الثلثين ولم يكن لها معصب، تسقط لا تأخذ شيئا، كما لو هلك هالك عن ثلاث بنات وبنت ابن وعم، الثلاث بنات لهن الثلثان والباقي تعصيبا لمن؟ للعم، عم الشقيق أو عم الياس. وبنت الابن هنا لا تأخذ شيئا لأن فرض الثلثين استغرقه البنات وليس لها معصب، ليس لها معصب. هذه كم حالة لها؟ خمس حالات. إذن هذه أحوال بنت الابن. كيف؟ حالة سادسة الدنيا. نعم الحالة السادسة حسنت. تحجب الحالة السادسة يحجبها الفرع الذكر الأعلى منها، تحجب بفرع ذكر أعلى منها. كم حالة مرت معنا الآن؟ ست. الزوج حالتان والزوجة حالتان أربع، والبنت كم حالة؟ ثلاث حالات. هذه كم؟ سبع وست هذه 13 حالة. طيب انتقل الآن إلى الأصول. انتقل الأصول، نبدأ بالأب. الأب كم حالة له؟ الأب صاحب فرض ولا صاحب تعصيب؟ نعم صاحب فرض وصاحب تعصيب. الأب كم حالة له؟ نعد الحالة الأولى أن يرث بالفرض فقط. متى يرث بالفرض فقط؟ مع وجود الفرع الوارث الذكر، مع وجود الفرع الوارث الذكر. وكم فرضه الأب حينئذ؟ يأخذ السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الأب له السدس، هذا فرضه فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر. طيب الحالة الثانية، يرث بالتعصيب فقط، يرث بالتعصيب فقط. متى؟ عند عدم الفرع الوارث عموما مطلقا، ما في فرع وارث. هذا ولد توفي عن أمه وأبيه فقط، الأب حينئذ يرث بالتعصيب فقط، يأخذ الباقي. الأم في هذه الحالة لها الثلث إذا ما في إخوة طبعا، والباقي يأخذه من؟ الأب. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب، أن يأخذ السدس كاملا، فإن بقي شيء أخذه. متى هذه؟ مع وجود الفرع الوارث الأنثى، مع البنت أو بنت الابن أو مع البنات أو بنات الابن، يرث بالفرض يأخذ السدس كاملا، فإن بقي شيء أخذه. كما لو هلك هالك عن أم وأب وبنت ابن. المسألة من كم؟ من ستة. بنت الابن كم لها؟ نصف، ثلاثة. والأم لها السدس واحد، هذه أربعة. والأب له السدس واحد، هذه خمسة. ويبقى واحد لمن؟ يعود للأب. فإذا الأب يرث واحد من ستة، هذا فرضه، ويرث واحد من ستة أيضا، هذا يأخذه تعصيبا. فتلاحظون في هذه المسألة أنه ورث بالفرض أو بالتعصيب. طيب هذه حالات الأب، كم حالة؟ ثلاث حالات. الأم، الأم لها حالتان، ترث الثلث بشرطين كما تقدم، عدم وجود الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، ترث الثلث. الحالة الثانية ترث السدس، متى؟ مع وجود الفرع الوارث ومع جمع من الإخوة. والثلث فرض الأم، حيث والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. طيب هذه حالات الأم، حالتان فقط. كيف؟ نعم في العمرية، في العمرية ثالث كم؟ ثلث الباقي، هذه حالة ثالثة. جيد. ولها أيضا ثلث الباقي في العمرية، خلافا طبعا لما يذكر عن عبد الله بن عباس ولما أخذ به من الظاهرية، أخذ به الظاهرية أنها تأخذ ثلث كاملا، لكن هنا تأخذ ثلث الباقي. إذن الأم لها ثلاث حالات، والحالة الثالثة في الحقيقة هي حالة استثنائية اجتهادية، أليس كذلك؟ يعني حالة فيها حالة اجتهادية، والدليل على أنها اجتهاد أنه ساغ فيها الخلاف، أليس كذلك؟ هل يبدع من خالف في هذا ويضلل؟ لا، يسوق فيها الخلاف، مسألة اجتهادية. إذن هذه ثلاث حالات للأم. كم المجموع الآن عندنا؟ 13. وعندنا كم حالة هنا؟ ست حالات، إذن 19 حالة. ننتقل الآن للحواشي، نبدأ بالأخت الشقيقة. الجد نسيناه والجدة، الجد كم له من حالة؟ نعم الجد له ثلاث حالات الأب، ثلاث حالات الأب. إذا الجد له ثلاث حالات، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب فقط، ويرث بالفرض والتعصيب، وله حالة رابعة وهي أنه يحجب بالأب أو بجد صحيح أقرب منه، يحجب بالجد. إذا كم حالة له؟ أربع حالات. الجدة أيضا ترث، الحالة الأولى ترث السدس إذا لم يكن في مسألة أم، والحالة الثانية لها أنها تحجب بالأم، والحالة الثالثة أنها تحجب أيضا بجدة أقرب منها. هذه ثلاث حالات على الخلاف طبعا في مسألة القربة والبعد بين أم الأب وأم الجد وأم الأم. إذا الجدة لها ثلاث حالات، ممكن أن تكون هناك حالة رابعة لها وهو الاشتراك في السدس إذا كنا نعم إذا كنا جدتان فأكثر. كيف؟ وجود الأب لا هذه خلافية أنها تحجب بالأب لو تحجب. طيب نعدها حالة على رأي الجمهور، يعني هي تحجب الآن بالأم، وتحجب بجدة أقرب منها، وتحجب كذلك أم الأب بالذات، تحجب بمن؟ إذا كانت أم أب تحجب بالأب بالقاعدة الفرضية، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. أما أم الأم هل يحجبها الأب؟ لا يحجبها. طيب الأخت الشقيقة كم حالة للجد سجلنا؟ لا خمس حالات ولا لا؟ تأخذ السدس وتشترك في السدس وتحجب بالأم، وتحجب بجدة أقرب منها، وتحجب كيف؟ لا بس حالات أفضل نفصلها حالات، وتحجب بالأب إن كانت أم أب عند الجمهور. الأخت الشقيقة لها حالات، الحالة الأولى ترث النصف، ترث النصف بشروط أربعة تقدمت، أن لا يكون في المسألة فرع وارث، وأن لا يكون أصل ذكر وارث، وأن لا يكون معها معصب، وأن لا يكون معها مشارك، كانت واحدة ترث النصف. الحالة الثانية ترث الثلثين بالاشتراك إن كان معها مماثل بالشروط المتقدمة إلا الشرط الأخير طبعا. الحالة الثالثة ترث بالتعصيب، بالتعصيب بالغير إن كان معها معصب، من يعصبها؟ أخ شقيق فأكثر، أخ شقيق فأكثر. الحالة الرابعة ترث بالتعصيب تكون عصبة مع الغير، متى؟ مع البنات، مع الفرع الوارث الأنثى ترث بالتعصيب، تأخذ الباقي تعصيبا مع الفرع الوارث الأنثى، إذا ما في طبعا معصب إلا هي، ما في فرع، ما في أصل ذكر وارث. الحالة رقم كم الآن؟ لا بالنسبة للأخت الشقيقة الحالة الرابعة، وسوف تأتي الحالة الخامسة تحجب، الخامسة تحجب بالفرع الوارث الذكر، الابن وابن الابن يحجبها. الحالة السادسة تحجب بالأصل الوارث الذكر على قول، نعم تحجب بالأب، هذا الأفضل، تحجب بالأب إجماعا، بالإجماع تحجب بالأب. هذه الحالة كم؟ سادسة. الحالة السابعة اختلف في حجبها بالجد على قولين، القول الأول أنها تحجب به كالأب، والقول الثاني أنها ترث معه، فتكون هذه كم؟ هذه حالة سابعة على القولين، هذه حالة سابعة على القولين أنها ترث معه، لأنه عندنا الآن جد وإخوة، ويأتي إن شاء الله باب الجد والإخوة. كم حالة الأخت الشقيقة؟ 7 حالات. طيب هل في حالة ثامنة؟ اجتهدوا يا إخوان. كيف؟ قلنا إذا كانت مع البنات كان في التعصيب، هذه الحالة كم عندك؟ الحالة الرابعة. انتهت حالات الأخت الشقيقة؟ طيب الأخت لأب أو الأخوات لأب؟ الأخت لأب، نعم لأن الاشتراك حالة. الأخت لأب الحالة الأولى لها ترث النصف عند الانفراد بشروط 5. ما هي الشروط 5؟ نعم شروط 4 المتقدمة في الشقيقة، ويضاف لها شرط 5 وهو أن لا يوجد نعم شقيق أو شقيقة أو جمع فأكثر. يعني إذن هذه الحالة الأولى أن ترث النصف. الحالة الثانية أن ترث الثلثين بالاشتراك مع المعصب الأخريب، مع الأخوات الأب، أن ترث الثلثين بالاشتراك مع مماثل بشروط متقدمة، كما لو هلك هالك عن أم وزوج وثلاث أخوات لأب، ها الزوج له كم؟ النصف، والأم لها السدس، هذه 4 مثلا من 6. طيب والأخوات لأب كم لهن؟ الثلثان. كم الثلثان؟ 4. المسألة من 6 وتعود إلى كم تعود؟ إلى 8، أليس كذلك؟ المسألة من 6، الزوج له النصف 3، والأم لها السدس 1، والأخوات لأب لهن الثلثان 4. إذن 4 و4 كم؟ 8. مثلا من 6 وتعود إلى 8. طيب هذه الحالة رقم كم من الأخت لأب؟ الثانية. الحالة الثالثة ترث بالتعصيب. طيب هو عشان بس الشروط ولا ما في مشكلة. الحالة الثالثة ترث السدس مع الأخت الشقيقة، ترث السدس مع الأخت الشقيقة. الحالة الرابعة ترث بالتعصيب مع المعصب، مع الأخ الأب فأكثر. الحالة الخامسة تحجب بالأصل الذكر الوارد، تحجب بالفرع. كيف؟ طيب أحسنتم، التعصيب مع الغير. الحالة كم ذي؟ الخامسة، تكون عصبة مع الغير مع البنات مثل الشقيقة كما تقدم. الحالة السادسة تحجب بالفرع الوارث الذكر، الحالة السابعة تحجب بلب بالإجماع. الحالة الثامنة اختلف في حجبها بالجد على قولين كما سيأتي. إذن كم حالة لها عبد الرحمن؟ 8 حالات الاختلاف. طيب ننتقل لمن الآن؟ نعم اي احسنت. نعم احسنت. الحالة كم؟ 9 تحجب بالاخ الشقيق فصاعدا. والحالة 10 الحالة 10 تحجب بالاخت الشقيقة فصاعدا اذا كنا عصبة مع الغير. إذا كنا عصبة مع الغير. إذن كم حالة لها على التفصيل؟ 10 حالات. طيب ننتقل الآن لمن من أصحاب الفروض من الحواشي؟ الإخوة لأم. الإخوة لأم الحالة الأولى لهم يرثون الثلث إذا كانوا 2 فأكثر، طبعا بشرطين: ألا يوجد فرع وارث مطلقا، وألا يوجد أصل ذكر وارث كما تقدم. الحالة الثانية يرثون السدس عند الانفراد بالشرطين المتقدمين. الحالة الثالثة يحجبون بالفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى. الحالة الرابعة يحجبون بالأصل الوارث الذكر الأب والجد وإن على. كم حالة هذه؟ 4 حالات. طيب الآن بقي أحد أصحاب الفروض وقد تناهت قسمة الفروض غير إشكال ولا غموض. طب الآن نريد أن نحسب الحالات هذه، اجمعوها لنا كم؟ 11 وارثا. طب كل وارث أمامه رقم بعدد حالات يريد كذلك، اجمعوا هذه الأرقام أظنها بين 30 و40 تصل 40. اجمعوا الحالات، حالات الورث كم؟ 49 49 حالة. لو كملها 50 الله المستعان. طيب بس أمسين ما نكون نسينا أحد من أصحاب الفروض 49، لا يكون نسينا أحد من أصحاب الفروض ولا لا؟ إن شاء الله أننا ما نسينا منهم أحد ولا نسينا حالة من أحوالهم. طيب هذه الحالات مهمة وبعضهم أفردها برسائل، بعضهم أفرد هذه الحالات برسائل، بس ما أظن يعني ما أظن أحد وصلهم هذا العدد. بعضهم وصلهم إلى 34 وبعضهم إلى 40، لكن نحن فصلنا ومسائل الحجب فصلناها عن بعض أوضح وأفضل. لو أن شخصا يأخذ هذه الحالات ويرتبها ويفصلها وينسقها ويذكر عليها أمثلة، يذكر عليها أمثلة تكون رسالة مفيدة وجميلة، صحيح؟ وها نحن قد مهدنا الطريق والله المستعان. طيب نكف بهذا المقدار، لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.